لآن القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فقد سمعنا من قراءة الإمام الرزاق رحمه الله الرزاق قول الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل بها. قضينا قضية كم ختم القرآن وكم ختم من القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأت به آية يردها مباشرة، فجاء الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام: لا تستعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل بها، إن علينا جمعه وقرآنه. لما نطلب فإذا قرأناه، وقال سبحانه فقرأ لفقرأ لا فاتبع قرآنه. شكل الله سبحانه وتعالى يأمرنا دائما أن نتعامل معاملة خاصة، معاملة بأعظم عضو فينا. لأجلها الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. إنه لتنزيل رب نزل نور الأمين. هذه حصلت نزول القرآن، لكن وين راح القرآن؟ المشكلة وين راح القرآن اللي سمعناه؟ على قلبك. هذا مين؟ إذا وصل القلب لازم يصير أمر ثالث، لازم يحصل أمر ثالث، لازم. أتحداك إذا وصلت هاي قلبك خليها قلبك، أتحداك ما تقدر، لازم تبلغها غيرك. من الذي قال؟ كمل. لتكونوا من المنذرين. هذه بس النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، اقرأ سورة صافات. ألف لام تعمل القلوب التي في الصدور. في واحد عين بكر عين بكر فأقول لك العيال يشوفها خير قلب تنضح. تدخل الأكسجين لكل خلية من المليونات الخلايا العصبية والبصرية والتركيز والدرك وتموج العقل وتبقى تطلع الهرمون ما تلحق فتنضح. يقول الله أقسم بهذا الشيء نعم نعم الفاس قلت ركبت حسيت صدري نعم قال نعم صدري مجتمع ثم قالت الله سبحانه لا ليس كلها فقط صدري حتى تكتا المغريات تضحى وهي تضرب الحجر تكتح نار فنار صدرها ونار تكتها يقسم الله بهذه النار اللي شوت فيها وصدرها لا فوقها بعد واحد يتركها نار على ظهرها. سأل من خيول سأل من قال سبحانه فالمريات ضحى فالمغيرات صبحا سبحان الله نصر الكتاب يعني كل كتفين مع هالنيران اللي فوقها وخطرها وتحتها تراها مراتها نار عدو وفي الصبح يعني ايش معنى الصبح؟ يعني العدو وهي بيسيبها واضحه قدامه ومع ذلك ممكن الواحد يضيق مكان الفضيل ليش ما تحط الفضيل تحت؟ صح؟ ايش ايش اللي وش اللي غصبها؟ يعني ترى الرسالة دي بس كم من الآيات طيب هي شايفة الصبح يعني يقدر راكبها يخدعها في الليل ويقدر يقدرها عليه فتمشي على معها لا يقول لك الله هي شايفة وتطيع وهو يضربها بس لا فالمغيرات صبحا فأثرن به نبعا حتى فوق العذاب والنيران ترى الانفاس اللي داخله كلها كبار يعني افتح الشباك وتعرف شيء من المقصود به فهي تشهد تلك الخطوات كلها داخل ونار مع بعض مع بعض مع كل شيء واصل لها على المنام يعلمك المقصود فاثرنا به نار اخبار فوسطنا هذه مصيبه الدور الخامس الحصر الخامس فوسطنا به جمعا يعني اول كانت النار فوق وسطها وتركها اخبار شوفنا قدامها الحين لا فوقها وتحتها وصدرها وفوق كل الاتجاه في النص وسطنا به جمعها ومع الاخبار ممكن تجيها يجيها الضرب والسهم من عدو ولا من صديق دعوه كلها الضرب ثم ينقطع الكلام عن الخير شاهد بعدها ان الولد اللي قاعد تقرا انت كنت صبح جحود يقول الحسن البصري هو الذي يعد المصائب وينسى النعم ما كان كلاب تخصص 30 مره في اليوم قبل 15000 مره في اليوم كل ثانيه بين مليونين مسخريه تنشئها رفاعي البطن كل ثانيه خاض كامل الملايين لكن لو تجي مصيبه صغيره طيب الخير تنوم يقول تدري الخير هذه قاعده بتصرف هالالات كلها عشان ايش؟ تدري هالخير اللي تسعى وتقدر صاحبها تحت الالات والنيران والنار ممكن تقتل في اي لحظه وتوجه حياتها كلها معرضها لخطر تدري عشان ايش؟ عشان تكسب العلم وتصرف الموية لا حرك لها كلام ولا اعطاها عيون ولا وعدها الجنه ولا وعدها حذرها بالنار ولا اعطاها عيال ولا اي شيء بس عشان هذا الخير البهيمة أعطانا الله الصورة قال هذه ما صاحبها تسوي بعد أعمال كل شيء واحد الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع رب العالمين في شهداء.